الحمد لله، الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أما بعد، عباد الله، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكة بعد أن أجاره المطعم بن عدي، وجد قومه أشد مما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلاً مستضعفين ممن آمن منهم، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرض نفسه الكريمة على أحياء العرب في مواسم الحج أن يأوه وينصروه ويحموه ممن كذبه وخالفه، فلم يجبه أحد منهم لما ذخره الله تعالى للأنصار رضي الله عنهم من الكرامة العظيمة. فكان يأتي القبيلة من قبائل العرب يدعوهم إلى الله عز وجل فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأندات، وأن تؤمنوا بي وتصدقوني وتمنعوني، أي تحموني، حتى أبين عن الله ما بعثني به. يا أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فأتى كندة في منازلهم فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه، وأتى كلبا في منازلهم فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فلم يقبلوا منه ما عرض عليهم، وأتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فقال رجل منهم: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال له: أرأيت إن نحن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال صلى الله عليه وسلم: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. فلما رجع الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم كان قد أدركه السن فلا يقدر أن يوافي مواسم الحج معهم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم، فقالوا: جاءنا فتى من قريش، أحد بني عبد المطلب، يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال: يا بني عامر، هل لها من تلاف؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم، ويكلم كل شريف قوم لا يسألهم إلا أن يؤوه ويمنعوه، ويقول: لا أكره أحدا منكم على شيء، من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذاك، ومن كره لم أكرهه، إنما أريد أن تحرزوني مما يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالة ربي، وحتى يقضي الله لي ولمن صحبني بما شاء. فلم يقبله أحد منهم، ولم يأتي أحد من تلك القبائل إلا قام قوم الرجل أعلم به: أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه ولفظوه؟ ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك من أمره، كلما اجتمع الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام، ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من الهدى والرحمة، ولا يسمع بقادم يقدم مكة من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له ودعاه إلى الله تعالى وعرض عليه ما عنده. فلما أراد الله إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه النفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقي 6 نفر من الخزرج أراد الله بهم خيراً، فلما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم إلى الله، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن. وكان من قصتهم أن اليهود كانوا معهم في بلادهم، وكانوا أهل كتاب وعلم، وكان الخزرج أهل شرك وأصحاب أوثان، وكان إذا حدث بينهم وبين اليهود شيء من الجدال والخصومة قالت اليهود: إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض: يا قوم، تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه وصدقوه، وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا له: إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك. ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا وواعدوه إلى قابل. فلما قدموا المدينة إلى قومهم وذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام، دخلوا فيه حتى فشى فيهم، فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ فلا يجد أحدا يؤويه ولا ينصره، حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر فيأتيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رحالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع، حتى بعثنا الله إليه من يهرب فآويناه وصدقناه، فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. فلما كان العام المقبل حضر الموسم من الأنصار 12 رجلا، وعزموا على الاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقوه بالعقبة فبايعوه عندها بيعة العقبة الأولى على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. فنزل مصعب على أسعد بن زرارة، وكان سعد بن معاذ ابن خالة أسعد بن زرارة، فدخل مصعب وأسعد بستانا من بساتين المدينة، فجلسا في البستان، واجتمع إليهما رجال ممن أسلم، وكان سعد بن معاذ وأسيد بن حضير يومئذ سيدا قومهما من بني عبد الأشهل، وكلاهما مشرك على دين قومه. فلما سمع به قال سعد لأسيد: لا أبا لك، انطلق إلى هذا الرجل الذي قد أتى دارنا ليسفه ضعفاءنا، فازجره وانهه عن أن يأتي دارنا، فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث علمت كفيت كذلك، هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما. فأخذ سيد بن حضير حربته ثم أقبل إليهما، فلما رآه أسعد بن زرارة قال لمصعب: هذا سيد قومه وقد جاءك فاصدق الله فيه. قال مصعب: إن يجلس أكلمه. فوقف عليهم مغضبا ثم قال: ما جاء بك إلينا تسفه ضعفاءنا؟ اعتزلنا إن كانت لك بنفسك حاجة. فقال مصعب: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كف عنك ما تكره. قال: أنصفت. ثم ركز حربته وجلس إليهما فكلمه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن حتى عرف في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في أشراقه وتسهله، ثم قال: ما أحسن هذا وأجمله، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق. فقام واغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق، ثم قام فركع ركعتين، ثم قال لهما: إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكما الآن. ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في مجلسهم. فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال: أحلف بالله لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف على مجلسهم قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا، وقد نهيتهما ففعل ما أحببت، وقد حددت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك ليخفروك. فقام سعد بن معاذ مغضبا مبادرا متخوفا من الذي ذكر له عن بني حارثة، وأخذ الحربة في يده، ثم قال: والله ما أراك أغنيت عني شيئا. ثم خرج إليهما، فلما أقبل إليهما قال أسعد لمصعب: جاءك والله سيد من ورائه من قومه، إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان. فلما رآهما سعد المطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد منه أن يسمع منهما، فوقف عليهما مغضبا، ثم قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة، والله لولا ما بيني وبينك من القرابة ما بلغت هذا مني، أتخشان في دارنا بما نكره؟ فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع، فإن رضيت أمرا ورغبت فيه قبلته، وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. قال سعد: أنصفت. ثم ركز الحربة وجلس، فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن، فعرف في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم لإشراقه وتسهله. فقال لهما: كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين؟ قال: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق. فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشهد شهادة الحق، ثم ركع ركعتين، ثم أخذ حربته ومضى إلى قومه، فأقبل عامدا إلى مجلس قومه ومعه أسيد بن حضير. فلما رآه قومه مقبلا قالوا: نحلف بالله لقد جاءكم ورجع إليكم سعد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم. فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله، فما أمسى في دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلما أو مسلمة. ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة، فأقام عنده يدعوان الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور الإنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا نفر قليل تأخر إسلامهم إلى ما بعد غزوة الخندق. ثم رجع مصعب بن عمير إلى مكة، وخرج من خرج من الأنصار من المسلمين مع حجاج قومهم من أهل الشرك حتى قدموا مكة، وكانوا يكتمون أمرهم عنهم. ثم إنهم ائتمروا بينهم وقالوا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف؟ فوعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة أوسط أيام التشريق. فلما فرغوا من الحج وكانت الليلة التي وعدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، كان معهم عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر رضي الله عنهم أجمعين، سيد من ساداتهم وشريف من أشرافهم. فقالوا له: يا أبا جابر، إنك سيد من سادتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوه إلى الإسلام فأسلم، وأخبروه بما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم العقبة ليشهدها معهم. فناموا تلك الليلة مع قومهم في رحالهم، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجوا من رحالهم لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتسللون تسلل القطا مستخفين، حتى اجتمعوا في الشعب عند العقبة ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم 73 رجلا ومعهم امرأتان من نسائهم: أم عمارة نسيبة بنت كعب، وأسماء بنت عمرو بن عدي، وأسماء بنت عمرو بن عدي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه العباس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له. فلما جلس كان أول من تكلم العباس ابن عبد المطلب، فقال: يا معشر الخزرج، وكانت العرب تسمي هذا الحي من الأنصار الخزرج، خزرجها وأوسها، إن محمدا منا حيث علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو على عزة من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز لكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة من قومه وبلده. فقالوا له: قد سمعنا ما قلت، فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام وطلب منهم المبايعة على ذلك. فقالوا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة. فقاموا إليه ليبايعوه، فأخذ أسعد بن زرارة بيده وهو من أصغره، فقال: رويدا يا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنكم أنتم قوم تصبرون في ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أن أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله. قالوا: أمط عنا يا أسعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها أبدا. وقال العباس بن عبادة ابن نضرة الأنصاري: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه فمن الآن، فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. وإنما قال العباس بن عبادة ذلك ليشد العقد في أعناقهم ويؤكدها عليهم. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله، إن نحن وفينا. قال: لكم الجنة. قالوا: أبسط يدك، فبسط يده فبايعوه، فأخذ عليهم وشرط ويعطيهم على ذلك الجنة. وكان البراء بن معرور رضي الله عنه أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيده صلى الله عليه وسلم ثم قال: نعم، فوالذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحروب وأهل الحلقة أي السلاح، ورثناها كابرا عن كابر. ثم قام أبو الهيثم بن التيهان الأنصاري فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني اليهود، وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فلما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى فرشهم فناموا فيها حتى الصباح، فجاءهم جماعة من قريش في منازلهم فقالوا: يا معشر الخزرج، إنا قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. فقام من هناك من مشرك القوم يحلفون: ما كان من هذا شيء وما علمناه، وقد صدقوا، حيث إن أهل البيعة لم يطلعوهم على أمرهم فصدقتهم قريش وانصرفوا عنهم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم.